وهذه التي لا يوجد مثلها قد ضمن أنها ليس لها لا يمكن أن تحمل. نعم النفقة والسكن. نعم داخل في أنفق عليهم. كيف؟ ذكرنا أنه من أجل حق الزوج، يعني حق الزوج والاستبراء أيضا. ولهذا إذا نفس إذا وضعت بعد الموت ولو بيسير تمت عدته. عرفت؟ نعم. إذا فارق المبالغ في هذه الصلاة وهي حال وعليه النفقة لأجل الحمل، وإن كان هذه المرأة مرخصة لأولاده إيش؟ يعني لها ولد صغير مرخصة لأولاده، هل عليه النفقة لأجل لا عليه أجرة الرضاع، قد تكون بقدر النفقة أو أكثر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. نعم نعم ما هو شرط، ما هو شرط، قد نقول عند بها أنه شرط لأن من لا يعلم ما يعتبر خالف، أما كونه مطاوعة فليس بشرط. نعم هو صحيح، هو قلنا يكون الكاح غير باطل يدخل به الفاسد والصحيح. نعم فاطمة نعم نرد عليه بشيء اجتهاد منه، لأنه ليس في القرآن ما يخالف السنة، القرآن ما في ما يخالف السنة. يحصل نعم نعم ما أنت معنا ما ذكرنا الدليل الخلوة ها؟ إن هذا عمل الخلفاء الراشدين. كيف الرجعية بان شن؟ إلى متى ينفق؟ إلى أن تموت ولا تزوج؟ من قال هذا؟ يا رب البركة. نعم كيف؟ هل هذه؟ يفسخ لعيبها مثلا أو تفسخ لعيبه أو في الخلع أشياء كثيرة. صروف ذكر المقيم في بدائل الفوائد أن الفرقة في النكاح 20 فرقة. نعم العقيلي اي الفعل ما هو الفاعل، ولهذا نقول مبني مجهول للعلم بالفاعل، فاعل معلوم